الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في سورة الفتح إن شاء الله. تبدأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أختلف في تفسير الفتح، لكن أشهرها وأظهرها هي أنه فتح الحديبية اللي فيه كان بيعة الرضوان والرضوان، وبعدها فتوحات كثيرة منها خيبر وغيره. وبعد ذلك إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وبناخذ وقف هنا للتعزير والتوقير، أي التبجيل والتعظيم هنا يقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما التسبيح فلا يأتي إلا لله سبحانه وتعالى، والذكر والصلاة وغيره لا يأتي إلا لله. فنأخذ وقف هنا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا لله سبحانه وتعالى. وبرضه هنا تعزلوه برضه تأتي بمعنى تنصروه أو تساندوه وتبجلوه طبعا وتوقروه. وبعد ذلك تأتي ذكر بيعة الرضوان، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وذي انفراد الحفص إن هو بيأتي بهاء الضمير هنا على الرفع بالضمة على أصل الفعل، لأنها فاعل، هاء ضمير فاعل، فبيأتي على أصلها. وهنا لي توجه ذكر ابن الجزري أمام الله، قال إنه لتغليظ العهد، إن هو تأتي لام في لفظ الجلالة مغلظة عليه الله. إنما في بقية القراءات حتى شعبة عن عاصم قال بيسهل في القراءة زي الباقي ما بيسهل، بما تسهيل يعني في القراءة، يعني بما عاهد عليه الله، فتأتي اللام هنا مرققة، فهو قال إيه اللام مغلظة، يعني تأويلها إنها تغليظ العهد هذا. بعد ذلك قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. الله بيترك لهم باب مفتوح، باب التوبة. المخلفين لا مش هتيجوا معانا في خيبر أو مش هتيجوا معانا في الغزوات اللي بعد ذلك، لكن بعد ذلك لو تابوا وأصلحوا وقالوا إلى قوم أولي بأس شديد، يعنى بهم فارس والروم، أو الروم وفارس والفرس. وبعد ذلك فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وبعدين الربع اللي بعديه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها كان الله عزيزا حكيما. دي بيعة الرضوان، وطبعا القصة معروفة اللي هي كان راح يفوضهم في البيع عشان العمرة، كانوا خرجوا للعمرة والهدي معاهم، لكن رفضوا يدخلوهم مكة، فراح عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عشان يتفاوض معهم، وتأخر أو أبطأ في الرجوع، فظنوا أنه قد قتل، فبايعوا الرسول على أن يقاتلوا قريش ولا يناجزوهم ولا يفروا منهم ولا يولوهم الأدبار، وكانوا في حدود 1400 و 1500 صحابي. ثم عندما عاد عثمان، وكانت صلح الحديبية اللي تم، وكان صلح يعتبر فتح طبعا، طبعا هم ظنوا ان الفتح هنا، في بعض يظنوا فتح مكة، لكن هو صلح الحديبية كان فتح، لانه ترك لهم فرصة في السنوات اللي هي فيها الصلح او الهدنة انهم يكونوا بقى الدولة ويقيموا الدولة الاسلامية في المدينة والجيش و و و و فكان فتح حقيقي. بعدها فتحوا مكة، طبعا بعدها على طول كان فتح خيبر وطرد اليهود من بني إسرائيل، من أو اليهود من المدينة، متتابعين أو متتاليين أقوامهم. وبعد ذلك كان فتح مكة الفتح الكبير. فهي كان هذه العمرة أو أنهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان رأى رؤيا بدخول معتمرين مكة، ولما منعوا من ذلك كانت فتنة، ضعاف الإيمان ارتدوا، ممكن يعني بعضهم ارتد من ضعاف الإيمان أو المنافقين، لكن كان بعض الصحابة منهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قالوا لم يخبر الرسول متى، وفعلا كانوا بعدها الله سبحانه وتعالى بيقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. هذه الرؤيا مش إسراء والعروج، لا، الظاهر أنها رؤيا في هذه العمرة، ولكن بعد صلح الحديبية تاني سنة لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وطبعا الفتح زي ما قلنا هو فتح صلح الحديبية، ثم بعدها بعام كان فتح الأكبر اللي هو فتح مكة. وبعدين تأتي الآية اللي اختتم بها السورة، سورة الفتح، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. طبعا هي قراءة في كل المصحف مع موضع واحد بتاع المائدة ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وبناخذ وقف هنا أولى. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ويقيل هنا الكفار هم الفلاحين الذين يزرعون في الأرض، أو الأرجح أنه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الحقين، أي كفار يثرب، كفار مكة أو كفار قريش. بعد ذلك وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هنا فيها كل حروف الهجاء، والله أعلم وأعلم.